الله سبحانه وتعالى عز ربنا وتبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية الكريمة أول بداية تحليل القبلة، وقد مهد الله لها سبحانه وتعالى بآياته فيما سبق، فبدأ بقوله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته. الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه ستظهر أقوال من المعاندين الكفار وغيره من المنافقين حين نصرفك عن هذه القبلة إلى غيرها. ما الذي حولهم؟ ما الذي جعلهم يصرفون ذلك؟ هذا الكلام قبل أن ينزل تحليل القبلة، وهذا الإخبار إخبار قبل أن يقول الناس شيء، أنه سيقول السفهاء تسليم للاستقبال، ودل على أنه لم يرد قول بعد، ما كان تمهيدا وتوطئة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل هذا القول. فأنت إذا أخبرت إنسان بأنه سيحصل كذا وكذا فأنت تستعد للمفروض أو للفرح، فكذلك الله عز وجل. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه جعل هذه الأمة وسطا، يرحمك الله وشرك الله سبحانه، أن جعل هذه الأمة وسط، والوسط هم العدول وهم الأخيار. فكأن الله عز وجل يطمن نبيه صلى الله عليه وسلم ويبشره ويبشر أمته أن هذه خير الأمم وأعدلها وأوسطها. فلو حصل نسخ في آية من آيات الله فإنما يصرفهم إلى ما هو أحسن وأفضل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد حرف تحديد، نقول قد قامت الصلاة أي أن الصلاة قامت حقا، ولا يقولها المؤذن إلا بعد رؤية الإمام قد انتصب للصلاة قام للصلاة. وقد تأتي للتقليد، نقول قد يكذب الصدوق، يعني كل لا يكون، فتأتي للتحقيق وتأتي للتقليد، تارة لتحقيق الشيء أنه كائن أنه سيحصل لا محالة، وتارة أحيانا تأتي لتقليل الشيء. فهنا لما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، إما أن تكون للتحقيق أو للتقليد، لكن لما جاء التقلب، والتقلب يفيد كثرة تحول الوجه من الآخر، فجعل بعضهم أن قد تأتي للتكبير، وهذا لا يعرف العربية، إنما هي للتحقيق أو للتقليل. فهنا يحقق الله عز وجل نرى أي قد رأينا، وقد يقال أنها إذا دخلت على فعل مضارع حولت معناه إلى ماض. الله عز وجل يقول قد رأيناك تقلب الوجه في السماء، لكن يقلبه لماذا؟ فكأن الآية حين يقول الله سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، كلمة ترضاها أي تودها وترغب فيها، فدل على أن تقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء ينتظر هذا الشأن، ينتظر هذا الشأن. تقلب وجهك في السماء لأي أمر لم تذكر في الآية، لكن أخذ معناها من قوله سبحانه: فلنولينك قبلة ترضاها. فكأن المعنى قد نرى تقلب وجهك في السماء لننزل عليك شيئا في شأن القبلة، أو نخبرك بأمر في شأن القبلة، أو نطلب منك التحول، هذا معناه. فيقول الله أعلم بمراده، لكن هكذا ما يذهب إليه التفسير، وهكذا ما يفهم من الأصول العربية. قد نرى تقلب وجهك في السماء، التقلب تردد التحول. الله عز وجل قال الوجه، والمراد به العينان، يعني العينان هم هي التي يعاد كررها في السماء ينظر إليها. ولما كانت العين ينبعها الوجه بشر بأشرف الأعضاء. الله عز وجل قال قد نعلم أنك أيها النبي صلى الله عليه وسلم نرى ورأينا أنك كثيرا ما تنظر إلى السماء. فكان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يذكر ما يبتغيه إما أدبا من مع الله سبحانه وتعالى أو يرى أن طلب التحول تقدم في أمر الله فكان ينتظر وعلم الله منه رغبته. من هذه الآية أن الإنسان إذا كان له شأن نظر إلى السماء هذا مرغوب فيه. إن بعض أهل العلم قد يرى أنه من الأفضل من الدعاء والمسكنة أن تخضع فتنظر إلى الأرض في حال الدعاء. قد يكون هذا له وجه وهذا له وجه. إن قد يكون الإنسان مع الأجل والإحسان والخشوع يطأطئ الرأس. قد يكون في طلب الحاجة إذا كان ملحا ومضطرا إليه يرفع بصره إلى السماء. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء ينتظر من الله الإذن والأمر بالتحول عن القبلة التي كان عليها إلى قبلة كان يودها صلى الله عليه وسلم. نرى تقلب وجهك في السماء. عبارات المفسرين تقول أن تقلب الوجه في السماء لأن السماء موضع البركة ومنزل الوحي ونزول البطر ومن هذا الكلام. كل هذا صحيح لكن هذا خارج عن معنى الآية. من السماء تنزل البركات ومن السماء ينزل الوحي ومن السماء ينتظر الفرج. لكن القصور على هذا المعنى فيه إخراج عن مراد الله عز وجل مما ذكره الله. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينظر إلى السماء بعلمه أنه سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى أنه في السماء. كلمة في السماء لا يفهم منها أن السماء تحويه، لا، الله أكبر من كل شيء، لا، السماوات السبع ومن فيهن والأراضي السبع ومن فيهن في كفه كخردلة في يد أحدكم نصف الشعير وربع إذا وضعتها في الكف ما الذي تشغله من حيز. وكف الرحمن أعظم من ذلك بالنسبة للسماوات من إلى الخردلة في كف أحدنا. عرفنا هذا؟ إذا قلنا في السماء معناها إيه؟ أنه في العلو، لأن السماء في اللغة ما هي؟ معناها في العلو. ففهم من فهم أن معنى في السماء أنها تحوي فاضطر إلى أن يقول أنه في السماء بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينظر إلى السماء لأجل أن موضعها موضع البركة، منها ينزل المطر منها يستجاب الدعاء منها كذا كله. أن يتحاشى أن يقول أن الله هو العلي في السماء، معنى في السماء أي بالارتفاع في العلو لا معنى في السماء في الظرفية كما تقول الكتاب في الظرفي والماء في الوعاء، لا ليس كذلك. فقال ثم استوى إلى السماء أي ارتفع. إذا قال في السماء أي في العلو لا معنى السماء المبنية التي أمامك، ها؟ لأن الله فوق سماوات عرشه فوق السماوات السبع كرسيه تسع السماوات السبع والأرض من فيها. إذا كان كرسيه كذلك فما ميزان العرش، فما موضع العرش بالنسبة للكرسي. والله أعظم من كل شيء لا يحوي شيء سبحانه وتعالى، الله أكبر من كل شيء. فما يقوله المفسرون هذا غير صحيح. إنما كان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء لعلمه سبحانه صلى الله عليه وسلم أن الله في علوه لا يعلوه شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء. كان ينظر إلى السماء لأنه هو العلي الأعلى. فمن كان يطلب رفع يديه إلى السماء لنفع إلى السماء ما نفع إلى الأرض، لأن الله هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى فنلجأ إليه سبحانه وتعالى. فمن رفع إليه يديه ونظر بوجهه إلى السماء في حاجة ملحة فالآية تقره في ظاهرها، لأنه سبحانه وتعالى قال ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الصفة وقرها وفعلها صلى الله عليه وسلم. فقال قد نرى تقلب وجهك، تقلب كثرة التحول هنا وساعة. وقلنا أن تخلبه في السماء لم تذكر لم يذكر المراد منها صراحة، وإنما أخذ ضمنا من قوله فلن ولينك قبلة ترضاها، وكونه صلى الله عليه وسلم يجول بوجهه في السماء ينتظر شيئا ما هو تحويل القبلة. فلما كانت رغبته صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة؟ هذا مما اختلف فيه أهل التفسير. هو رغبة في قبلة إبراهيم كما قال ابن عباس شيخ المفسرين وترجمان القرآن رضي الله عنه، أو كما قاله كثير من السلف وبعض الصحابة، لأجل أن يتألف قريشا، أو يكون كلا المعنيين إن لم يكن بينهم تضارب. لو جمعناهم فقلنا كانت رؤيته صلى الله عليه وسلم قبلة إبراهيم وليتألف المشركين، يجتمع على ما يجتمع مثل هذا المعنى. فيقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله عز وجل يقول بعد ما قال بعدما ذكر أنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يطمئنه أننا علمنا مرادا فلنولينك قبلة ترضاها. نوليني ولاه الشيء بمعنى جعله يقبل عليه، أقبل على شيء صرف وجهه عن آخر. لا تقبل على شيء إلا قد صرفت وجهك عن شيء آخر. قال فلنجعلك تتولى قبلة ترضاها. وعلم هذا باب التمييز كذلك، كما قال سيقول السفهاء من الناس من باب التمييز فلنولينك قبلة ترضاها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه التمييز والبشارة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي اصرف وجهك ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك تجاه هذا الشيء، أي اصرفه عن كذا إلى كذا. وإذا قلت ولي وجهك القبلة كذا تحتمل أنها تنصب مفعولين، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، الوجه مفعول أول لولي فعل أمر فيها معنى التحويل، ولي كذا أي اصرف إلى كذا، تحول إلى كذا، أقبل على كذا. فأمره الله عز وجل بالتحول إلى شطر المسجد الحرام، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن من ولى وجهه تولى جميع جسده. إما أن يكون المعنى فولي وجهك أي خصك ومرادك، فمن تولى الوجه لن يعبر عن وجهه في كثير من كتاب الله عز وجل يراد بالوجه القلب والقصد والإرادة، كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي ليس معناه هذا العضو، إنما وجهت قصدي وإرادتي. فمن وجه قلبه إلى شيء توجه جسده كذلك حسا إلى ذلك الشيء. فهنا قد يكون الوجه المراد به هو العضو المعين، لأن إذا حولت الوجه لابد من تحويل الوجه، وإذا حولت الإرادة والقصد لابد من تحويل الجسد كله بما فيه الوجه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الآية نزلت وين؟ هذه في مكة ولا في المدينة؟ نزلت في المدينة. هذه نزلت فين؟ سورة البقرة مدنية، سورة البقرة مدنية، فنزلت هذه في المدينة. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. نزلت هذه الآية قبل الصلاة، حتى يقول جعل ابن أمية دخلت المسجد ما يعلم ان امية او يعلم ان فلان، فدخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقلت قد نزل في الناس شأن، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم هذه الآيات. فقال لصاحبه هلم نصلي ركعتين لنكون أول من استجاب لله في شأن القبلة. ثم صلى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى القبلة التي أمره الله بها شطر المسجد الحرام، ثم ذهب ذاهب إلى بني سلمة لصلاة العصر فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له أو أمر بالتحول إلى القبلة، فتحول الناس وهم في صلاة العصر من بيت المقدس إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام. التحول هذا فيه حركات كثيرة، كما لا بد أن يتأخر الإمام ويتأخر معه الرجال، ثم يتأخر النساء، ثم يتحول إلى القبلة. فتم هذا التحول، ولم يصل الخبر إلى بني النجار وجماعتهم في قباء إلا بعد الفجر أو في صلاة الفجر ثاني يوم. فما حكم الصلوات التي فعلوها بعد نزول هذا القرآن؟ لم يرد أمر منه صلى الله عليه وسلم بإعادتها، فدل على أن من لم يعلم بالحكم ولم يبلغه الناسخ فليس عليه أن يأتي بما فعله قبل ورود النص عليه. قبل أن يعلم بالناسخ لا يلزم أن يقضي ما فاته، ولا يؤمر بأن يجدد ما فعله، وصلاة ما فعله صحيحة، إنما حكمه منذ أن بلغهم الشأن والعلم، ولا بد أن يستجيبوا. ثم جاءهم ماهر وهم في الصلاة فقال أشهد أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن في تحويل القبلة. سمع الإمام وسمع المأمون هذا الكلام فتحولوا، استجابوا لرجل واحد، إما عرفوا صوته أو علموا أنه فلان ابن فلان، لما علموا ذلك علموا صدقه فأيقنوا ذلك فتحولوا، دل على قبول خبر الواحد إذا كان عدل كل الأمور. الخبر الواحد العدل لحفظ فيه قرائن يجب القبول، لا يجوز الخروج عن ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر لها معنيان في اللغة، المعنى الأول بمعنى المسجد، والمعنى الثاني بمعنى النحو والقصد. يقول صرفت وجهي شطر فلان، أي قصده ونحوه وجهته، وتقول جعلت هذا شطرين أي نصفين. الله عز وجل قال ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل سبحانه وتعالى ولي وجهك شطر الكعبة. الكعبة غير المسجد الحرام، واضح؟ والمسجد الحرام غير الحرم، لأن هذا في الفقه، ليس كذلك؟ أمره الله أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام دلالة على أن من لم يكن في المسجد يشاهد الكعبة إنما المأمور به أن يتولى جهتها، المأمور به أن يصرف قلبه وقصده ووجهه إلى الجهة، ليس مطلوبا أن يتولى سمتها وعينها، لأن هذا أمر مما لا يطاق، ولا يجوز تكليف المؤمن بما لا يطاق. رجل واحد خارج مكة لابد أن تكون القبلة على شطر نصف الأنف، هذا ما يصح، هذا مستحيل، هذا ما يمكن، لا تأكد. لكن المطلوب منك أن تتولى الجهة التي فيها الكعبة، وهو إيه؟ المسجد الحرام. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي الجهة التي فيها الكعبة. دل على أن المطلوب من كان خارج الحرم إنما المطلوب منها أن يراعي الجهة التي فيها الكعبة، فالمسجد الحرام هي قبلته. المسجد الحرام يعني بيت الله، مش معنى الحرام هنا؟ المسجد الحرام معناها المسجد المحرم، المحرم لأن حرم فيه القتال وحرم فيه الصيد وحرم فيه الظلم وحرم فيه تصرف الظالم فيه تحريم عن كونه ليس شرعيا الأولى شرعية حرم فيه القتل تحريم شرعي وحرم فيه الصيد تحريم شرعي وحرم فيه الظالم أن يمضي ظلمه فيه تحريم إيه؟ كوني قدري إرادي إيش معنى كوني قدري إرادي لأن الله منعه ولا يستطيع يرى القاتل فلا يقتله عرفنا هذا لا يكون للناس قتلا عاما يمنع الله ذلك في مكة لأن الله حرم منذ أن خلق السماوات والأرض تحريم شرعي فتحريم كوني قدري وقلنا ما يحصل فيها من أحداث إنما هذه لا تنافي ما جعله الله كونا قدريا لأنه لا يكون فيه ظلم عام يقول الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ولي وجهك شطر المسجد الحرام إما قلنا أنها تنصب مفعولين فيكون المفعول الأول الوجه المفعول الثاني شطر المسجد الحرام ويأباه بعض الناس يقول شطرة التي هي بمعنى النحو والقصد إنما هي ظرف فولي وجهك شطر المسجد الحرام فشطرة منصوب على الظرفية ليست على المفعولية شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الأولى أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحول وجهه ناحية المسجد يعني جهة المسجد الحرام والثانية أمر لأمته صلى الله عليه وسلم أن يحولوا وجوههم حيثما كانوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا حيثما كنتم حيث لها ظرف مكان اجلس حيث جلس فلان اي في المكان الذي جلس فلان امضي حيث كذا في ملازم الظرفية واذا دخلت عليها ما اخرجتها عن معنى الظرفية اصبح شرطية حيث ما تذهب تذهب وحيث ما يحصل لك كذا يكون كذا وتكون بمعنى الشرط أي إن حصل كذا فيكون كذا ما إذا التحقت بحيث أخرجتها عن معنى الفردية وأصبحت معناها والشرط يقتضي فعلا وجزاء يقتضي فعل وجواب هذا الفعل الله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا أين مكان كنتم وحللتم فيه فليكن وجوهكم قبل هذا المسجد ولوا وجوهكم إليه في أي مسألة أو في الصلاة كيف عرفنا أنها في الصلاة مو مذكور في الآية لكن علمت بالقرائن وعلم من أسباب النزول وعرفنا هذا من مقصد بقية الآيات أن قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وذكرة القبلة فيه المراد به الصلاة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اليهود والنصارى السفهاء فمن تبعهم من مرضى القلوب والمنافقين وهنا لما بدأوا يرجفون ويشنعون عن المؤمنين لأن الله عز وجل قال وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعلم الله أن وقع عليهم لذلك ارتد من ارتد والعياذ بالله أن المسلمين في سهل تحويل القبلة الله عز وجل يقول الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أن تحويلك القبلة حق من الله عز وجل لأنها مذكورة في كتبهم، يعلمون أن نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته قبلة أبيه إبراهيم، يعلمون ذلك. فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الضمير في أنه يعود على ماذا؟ القبلة أو التحول؟ من قال التحول صواب ومن قال القبلة صواب، لأن أحدهما يلزم منه الآخر. قال التحول وقال القبلة، ومن قال هذا صحيح ومن قال هذا صحيح. لكن التحول هو الذي نزلت الآية بشأنها، ولأنك قبلة ترضاه هو التحول، والقبلة من لوازمها. فتعلموا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إن حرف تأكيد، تقول جاء زيد، تقول هذا الكلام لمن ينتظر مجيء زيد، ثم توفي هذا الكلام إليه عليه لأنه لا يشك في قولك. وإذا رأيت أنه تردد تقول إن زيدا جائد، ترفع شيئا من الشك من قلبك. فإذا علمت أنه لا يثق فيما تقول تأتي بشيء آخر في التأكيد، تقول إن مجيء إن زيدا لجائن، فتأتي بالله من الخبر يجردها من إن أولا، ثم تأتي بإن لإزالة الشك، ثم تأتي بالله من زحلقة زيادة في التأكيد ودفع الشك. هنا يقول الله عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون بالتأكيد وبيان الحق أن هؤلاء عندهم علم لا مرية فيه. أنما أنت ما ستكون عليه أيها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه الحق، تعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. في قراءتنا وقراءة سفرية أخرى وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية تكون من المخاطب بها؟ عما يعمل اليهود والنصارى. فإذا قال الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، هنا سنبين الله سبحانه وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. يقول عما تعملون خاطبين المؤمنين، عما تعملون فإن الله عليم به لا يغفر عنه. إذا كانت الآية في شأن اليهود والنصارى فما الله بغافل عما يعملون، استحمل هذه الآية وعد ولا وعيد؟ أي أنهم لم يرضوا بقبلتك ولم يطاوعوك وأنكروا على هذا التحول، فيعلمون أن هذا هو الحق، وما الله بغافل عما يعملون. فنسيان الغفلة وثبوت العلم يقتضي ماذا؟ المحاسبة والعدالة.